محمد. حاضر، يعني نادر كل الرضا، لان الحمد لله يعني انا دلوقتي خلاص عمري كده زاد، وانا بعد 71 سنه هو عدت في 72، فيعني الحمد لله يعني تكيفت حياتي على كده ومعاونت دلوقتي. بقى اتمنى غير ان ربنا يقوينا على كماله الرحله بالصبر، او باكل امتي وبشرب وكان الاول حتى كل الشباب يدخلوا يقعدوا معايا بالنهار وبالليل. دلوقتي طبعا الدنيا شغلت الناس كلها، كتير من اصدقاء ومن حبايبي ما عادش حد بيفضل، فدلوقتي انا مع ربنا بقى وكل وزاد كرمه عليا هو بان ايه يعني ما بسمع قناه الرحمه. انا متابع فضيله الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وطولنا في عمره من بعد من اسبوع ما جه من السعوديه السنه دي هذا العام، وعايز كمان من فضيله الشيخ امين يجيب لي منه شريط في الخطبه بتاع معجزات الحج السنه دي، لان قلبي كده بقى يتشعشع وهو بيقول على معجزات الحج وما حصل في السنه دي. واللقاء ده كان في العريش، وطبعا لقيته بيخطب في العريش من موتان يوم في بورسعيد، واتكلم بقى بيقول معجزات الحج. واحد مصري كفيف وبيحج ودعا قال يا رب لا تحرمني من رؤيه الكعبه الشريفه، ده دعا لسان الشيخ فضيله الشيخ محمد حسان، قال بالله العظيم ابصر وقال الله اكبر وشاف الكعبه. فالشريط ده انا نفسي انني احصل عليه من فضيله الشيخ محمد حسان اللي هو بتاع معجزات الحج. حجيت يا محمد؟ حجيت فين يا مولانا بقى، وانا نايم من 53، يعتبر 53 من الفتره اللي قبل 60 دي، يعني بين المستشفيات في القاهره في مصر. يعني انت عايز شريط حج بس مش عايز تحج انت شخصيا؟ حج فين ده، مصر طلب دي يعني لازم يكون النفر واقعي، اطلب طلب ما هوش اولا من ناحيه ناس قالوا لو عرضوا عليا ان احنا لو هنشيلك على الكفين كده المكان ما انت عايز هنوديك، بس جسمي ما يتشالش يعني بالصعوبه كل 7-8 سنين على ما بيحاولوا بكل جهد على ما يغيروا المرتبه او يغيروا لي الفرشه تحت. يعني انت يا محمد فرشتك ما بتتغيرش الا كل 8-9 سنين؟ لو هي حتى حجاره انا ما اقدرش، يعني نقلاني من عليها اصعب من نوم عليها كده. ايه بقى الحمد لله، يعني لما يقولون يبقى اولاد اخويا واولاد اختي كل حي حاطط كفه تحت جزء من جسمي، لان رجلي متنيه والرجل اليمين ممدوده، ويعني لولاش يعني انها كتيره شويه كنت كشفت جسمي للساده المشاهدين، انما هو ربنا المشاهدين. محمد انت يعني تأذن لنا ان احنا نشوف جسمك؟ يعني احنا حلقتنا اسمها لا تحزن، يعني عشان الناس ما يحزنوش وما يتضايقوش، يشوفوا برضو اللي بيشوف من هو اكتر منه ابتلاء بتهون عليه بلوته. يعني 60 سنة معاناة مع المرض، منهم 50 سنة في المكان اللي انت قاعد فيه ده دلوقتي على فدايا، سبحان الله ربنا يديك الصحة ويصبرك يا محمد. لكن انا بقول لك انت حضرتك تتضايق لو المشاهدين شافوا جسم حضرتك، برضو عشان هم مش عارفين ان مثلا جسم حضرتك فيه ضمور. فضلتك لو رفعت الملاية شوية صغيرين، ارفع الملاية لو سمحت خالص كمان شوية بس عادي بس او كده يعني بس كده، هو ربنا اللي ساتر المسلمين كله. اجل واوسع الى تأذن لي ان انا اشوف رجلك؟ لا حاضر. يعني يا محمد انت ايديك كده متيبسة بقالها فترة طويلة، من 60 يابسة اليبوس ده. سبحان الله. ورجليك برضو نفس الموضوع يا محمد، انا شايفك نايم على ظهرك ورجليك عشان قلت صورة البطاقة، والبطاقة هي انت تشوفوها زي ما انا نايم كده على الوضع ده. من سنة كام؟ ده صورة البطاقة؟ لا يعني الموضوع ده كله، الموضوع ده بقى من 60 وانا اتجمدت كده. طيب عم محمد انت رجليك انا شايف ان حتى رجليك واخده وضع المخده، يعني المخده لو لما بنشوف ما بتحركهاش خالص. عم محمد حاجات من دي يعني أشياء بخترعها كده برضو بتوفيق ربنا معايا. يعني جسمي مش نايم، مش مفروض عن المرتبة كده كمان عادي خالص، ما فيش صعوبات. لا في صعوبات كتيرة، وربنا هو اللي حل من الكل يعني سبحانه وتعالى. يا اخواني شوفوا ضوافر عم محمد، يعني صوابع متيبسه ولازقه في بعضها، و سبحان الله العظيم. شوف يا اخواني صوابع محمد لازقه في بعضها وضوافره طويله جدا سبحان الله العظيم، ودراعه متيبس. الكلام ده بقاله مثلا 55 سنه على هذا الحال. ادي فخذ يعني سبحان الله العظيم، وده مفصل الفخذ، وماشي. وادي القدم، القدم دي بقالها 50 سنة على الأقل، لو ما قلناش 55 سنة بهذه الكيفية. وشوف صابع محمد يعني الضوافر والأصابع سبحان الله العظيم، حتى القدم خدت وضع المخدة، يعني المخدة سبحان الله العظيم، الوسادة، الرجل مقوسة حسب المخدة. وشوفوا رجله مثلا من هنا، يعني سبحان الله العظيم، شوفوا الصوابع ضمرت والأظافر، وشوفوا القدم شكلها عامل ازاي سبحان الله العظيم. ربنا يسترك عم محمد. والحمد لله يعني تخيل فضيلة الشيخ لحد الآن كده مدى 60 سنة دول، يعني من 60 ل 2010 النهاردة اهو. في ناس من أقرب الناس بيقعدوا معايا أصدقاء ما يعرفوش لا مؤاخذه ده انا بقعد حكت ازاي او بنكشف مين بنكشف عليا او حاجه، اللي هو ربنا ساترها معايا، ربنا ساترها معايا حقيقي يعني، وربنا هو الاعلم. طيب عم محمد انا شايف ضوافرك طويله جدا، وايديك يعني يا ريت الكاميرا تقرب، ضوافرك يعني سبحان الله العظيم في تيبس في الايدين زي ما احنا شايفين كده، وضوافر حضرتك طويله قوي، ما بتتقصش ليه يا عم محمد؟ دي سهلة أوي، ولاد أخويا ريحي ولاد أخته وممكن كلهم يعني يخلوا بالنسبة لفضيلتك شايفة والصابع بدون على بعضهم محدش بيعرف يمسكهم عشان يفصلوا بالمقص، إذا زنق المقص هيطول بقيت صوابعي. فبالصعوبة بقى فين وفين على ما بتضايق منهم أوي ابن أخويا أو ابن أختي بيمسك صابعي بضغط ويشد ضفري يقلعه كده قال ان اللحميه، حتى وان طبعا بصعوبه صعبه عليه جدا. فده المانع يعني، انما هو المانع ما هم حواليا اولاد اخويا اولاد اختي ممكن يعني حتى ضفرك يا محمد مش قادر تقصها. انا رفعها صابعي ما بتتفتحش، ما هي ملزقه ببعضها، صابعي لازقه ببعضها ويعني والعظم اتجمد والحمد لله. ده كله انا بزيد حمد وشكر لها فيه، لان انا كده يعني حاصل على نعم كبيره، دخول الناس الكرماء ده عليا ورضا ربنا عليا هو ده عندي. زعلان من حاجه يعني وضعك ده انت متضايق منه؟ لا زعل ما فيش، بقى نزعل ازاي بقى بعد اللي انا يعني شفته من كرم ربنا عليا دي كلها. محمد انت بتتمنى ايه يا عم محمد؟ حاليا امتي ما يعني ما فيش امنيه الا ان ربنا يحسن ختامي. الحاجه الوحيده اللي انا محتاجها بقى قوي قوي عايز مدفن خاص لي. برضو فضلتك ذكرت حتة اني نفسي عد الله بفروضه كله وعرفت فروض الله كلها، اولا اركان الاسلام الخمسة دي عارف، وعارف ان ربنا يعني يحبنا ان نصلي وان نصوم. فاني بقى ناقصني حاجات كتير او مش قادر اقدر ربنا، انا ممكن اقعد باليومين الاثنين ما ادوقش حاجة فعلا وصايم كده ما ادوقش ولا حاجة. بس بالنسبة بقى لاني لو ما شربتش حاجة ساخنة مثلا الصبح اقعد اليوم كله ما ادوقش حاجة بقية النهار، فلو صمت النهار اجي المغرب ما افطرش. فسألت صوم يا محمد بتصوم؟ انا بقول لفضيلتك يا مولانا انني من افتتحت ان انا اقعد بالتلات ايام ما اكلش حاجة يعني استحمل، بس المهم ان الصايم بيجي اخر النهار يفطر، بيجي بالليل ممكن يسحر. يعني لو ما شربتش اي حاجه ساخنه مثلا الصبح في الايام العاديه اقعد اليوم كله ما ادوش حاجه. فبال بقى لما صمت النهار اجي وجربت كتير اجي اخر النهار ما افطرش. انت بتصوم رمضان يا عم؟ زعلان جدا بقى على عدم انتظامي في الصوم. صلي يا محمد. بصلي الحمد لله، الحمد لله وربنا أعلم يعني.